إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. نعم، هذا كله يتعلق ببر الوالدين وما ينبغي أن يكون عليه حامل كتاب الله سبحانه وتعالى من أدب رفيع وخلق عظيم مع والديه، وأن الواجب على من حمل القرآن بل على كل مسلم أن يعامل والديه بأجمل ما يكون من الأدب وأطيب ما يكون من الخلق، لأنهما الأحق بذلك والأولى. ولهذا كان من جميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك الأدب المفرد، تحدث في الكتاب بسعة وشمول عن أداب الشريعة، أول باب عقده في كتابه الأدب المفرد بر الوالدين، وكأنه ينبه قارئ الكتاب أن كل ما تقرأه في هذا الكتاب من أخلاق وآداب فالأبوان أحق بهما من غيرهم. وأول حديث أورده الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. تجد بعض الناس إذا لقي زميله أو صديقه انتقاله أجمل عبارات وعامله أطيب معاملة، وإذا لقي أمه وأباه لم ينتقي لهم ولا شيء من تلك العبارات، وخاطبهما بأسلوب لا بأسلوب شأنهما ومقامهما أعلى منه. ولهذا ينبغي على حامل القرآن وغيره أن يراعي الأدب العظيم والخلق الجميل مع أبويه. قال رحمه الله شارحا ذلك يلزم نفسه بر والديه، يلزم نفسه بر والديه، ثم بين ذلك قال فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته، كما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقوله يخفض لهما جناحه ويخفض لهما صوته هذا فيه مراعاة اللين مع الوالدين بالفعل والقول، اللين مع الوالدين قولا وفعلا، أفعاله تكون أفعال لينة ليس فيها شدة ولا فظاظة، وأقواله أيضا تكون لينة ليس فيها شدة، فيكون لينا مع والديه بأفعاله وأقواله. ويبذل لهما ماله، ويبذل لهما ماله بنفس طيبة، ولا سيما إذا كانت بالوالدين حاجة إلى المال. ومما يعينه على ذلك أن يتذكر جميل الوالدين السابق وإحسانهما العظيم، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، يتذكر ذلك، فإن تذكر الجميل السابق من أعظم ما يعين العبد على بر والديه، على بر والديه. يقول أحد الأشخاص أرجو أن يكون في ذكر فعلته هذه فائدة، يقول أحد الأشخاص قلت لزوجتي يوما، وكان عندنا طفل مولود له شهور قليلة، قلت لها اليوم كل أعمال المولود اتركيها علي سأقوم بها، من إرضاع له بال وتنظيف له وتغذية وتسكيت له إذا بكى إلى آخره. يقول أنا أقصد من ذلك أريد أنظر حجم المعاناة التي كانت من والدتي معي وأنا في ذلك السن، أريد أن أنظر في حجم ال... يقول صبرت يوما كاملا، تعبت والله، يقول تعب ما يعلم به إلا الله، وأدركت أن الوالدة بذلت وبذلت أمور وأنا غافل عنها غافل عنها. فالحاصل وليس بلازم مثل هذه الطريقة، لكن استحضار واستذكار الجميل السابق والمعاناة خاصة من الأم. ولهذا قال من أبر؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. لأن من الأم معاناة وبذل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وجهد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس قد يصاب بلؤم فينسى كل الجميل، ينسى كل الجميل وجميع الإحسان الذي حصل من الوالدين. وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، ينظر لهما بعين الوقار، يوقر والديه ويرحم والديه، ولا سيما إذا بلغ بهما السن مبلغا، فضعفت الحواس وضعف القوى وضعف البصر وضعفت الحركة. يدعو لهما بالبقاء، أي أن إحسانه لوالديه ورعاية لحقوق والديه ليس مبنيا على ملل ورغبة في التخلص من ذلك، بل يرغب في بقاء الوالدين مدة أطول وأطول ليحظى بهناءة ولذة برهما والإحسان إليهما. يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، أي ما كان منهما من إحسان، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قرن شكر الوالدين بشكره سبحانه. لا يضجر بهما، لا يضجر بهما ولا يحقرهما. لا يضجر بهما أي في تعاملاته معهما وإحسان إليهم، خاصة عند الكبر، عند الكبر مع كبر السن وضعف القوة وضعف الحواس، قد يرتفع صوت الأب بسبب ضعفه، أحيانا يكون ارتفاع صوته بسبب ضعف سمعه، يظن أن من عنده لا يسمع فيرفع صوته ويزعجه كثير من الأشياء التي لا تزعج غيره لضعف قواه وضعف بنيته وما يعاني من أتعاب وأمراض. فينبغي عليه أن لا يضجر من والديه مهما كانت الأمور، لا يضجر من والديه، بل يخدم ويحسن ويترفق ويتلطف، يحسن إحسانا عظيما. أروي لكم في هذا الموقف قصة عجيبة حصلت في هذا الممر في رمضان الماضي. بعد أن انتهيت من الدرس لقيني رجل على عربة كبير السن، عمره يقارب 90، ومعه ابن له يدفعه في عربته، فطلب مني ذلك الرجل طلبا يتعلق به، فيتعلق ب شيء من أموره وحاجياته. فالتفت إلى الابن قلت ما شاء الله عندك الابن الكريم الله يحفظه، ما شاء الله يقوم بهذا وأكثر، يقوم بهذا وأكثر. يمكن أن أصرح أيضا بطلبه. هو قال أنا ما أدري ربما أموت في المدينة، يقول فأنا أريد أعطيك المال وتتولى متابعة الغسيل والكفن والأمور هذه. فالتفتن الابن قلت ما شاء الله الابن موجود وجدير وأثنيت عليه خيرا. فرفع رأسه الأب، هو كبير سنه ضعيف، رفع سنه رفع رأسه وأشار هذا يشير إلى ابنه، قال هذا لو أعطيه يأكله يقول، والناس من حولنا. هذه كلمة قوية جدا. يمكن لو بعض الأبناء ممن لا يدرك ولا يعرف ولا يتبصر يمكن يترك العربة ويمشي. فأردت أن ألطف الموقف مع الابن، التفت إلى الابن وقلت له هذا الكلام من الوالد لمثلك يعتبر عسل، لأن هذا والدك يعني مهما قال. فنظر إلي نظرة عجيبة سبحان الله أكبرتها منه، قال كيف هذا أبوي، يعني بنبرة من أعجب ما يكون، قال كيف هذا أبوي يقول اللي يقول، حق علي كبير، وقال كلام قوي جدا. التفت لمن حولي من الشباب قلت انظروا هذا مدرسة في البر، لأن مثل هذا الكلام من يضعف في باب البر ربما يتوقف مباشرة، يتوقف مباشرة، والكبير قد يقول كلمات مثل هذه وأقل وأكثر منها بسبب الضعف والكبر. لكن الابن الموفق الذي يدرك البر لا يبالي بمثل هذه الأمور وينتظر منها مثلها لضعف والده ولضعف قواه، ثم يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، قد يقول كلمات بسبب ضعف في فكرة وعقلة وتصرفة. فالحاصل أن الابن مهما كانت حال والده مع الكبر، حال والده مع الكبر لا يفجر ولا يمل. قال ولا يحقرهما، سبحان الله كيف يكون هذا يحقر والديه؟ أي إنسان هذا يحقر والديه، يبلغ به الأمر إلى هذا المبلغ أن يحقر والديه؟ وهل عرف من هما؟ هل عرف حجم إحسانهما إليه؟ هل عرف فضلهما؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يحقره، كل مسلم لا يحقر، فكيف بالأبوين؟ كيف بالأبوين؟ مع أن السفه والجهل يبلغ بكثير من الناس مبلغا شنيعا، خاصة عند من دخلوا والعياذ بالله بتعاطي الخمر والمخدرات، هؤلاء مصيبة، هؤلاء مصيبة عظيمة، وبلواهم في بيوتهم كبيرة جدا، ومعاناة كثير من الآباء والأمهات من الأبناء الذين هم من هذا الصنف معاناة عظيمة، حتى إن بعضهم بلغ به الحد بسبب المخدرات والخمور أن قتل والده أو والدته، حصل هذا. فالمخدرات هذه جناية على، والخمور جناية على العقول، جناية عظيمة جدا، ويحصل منها من بسببها من الإيذاء والأضرار بالوالدين والإساءة لهما ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما ورفق بهما في معصيته إياهما. جاء كلام من أجمل ما يكون وتربية من أعظم ما يكون. وهذا في جواب للسؤال الأخ الذي سأل بالأمس أو قبل الأمس، يقول إن والده يعني يريد منها أن يحلق اللحية ويريد منها أن يطيل الثوب فماذا يصنع؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى إن استعان به على طاعة أعانهما، إن طلب منه المعاونة والمساعدة في طاعة لله أعانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى مع الأبوين لا يجوز له أن يعاونهما على إثم ولا يطيعهما في معصية لله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن يقول رحمه الله وما أجمل قوله، قال ورفق بهما في معصية إياهما، ورفق بهما في معصية إياهما، يعني عندما يطلبون منه يطلبان منه معاونة في معصية الله لا يطيعهما في ذلك، لكن في الوقت نفسه يرفق بهما، يعني لا يرد طلبهما برفع الصوت والغلظة والشدة، لا يرفق بهما. مثلا طلب منه الوالد أن يشتري له شيء محرما، مباشرة يقول له أنت والدي وحقك علي كبير، واللي تأمرني حاضر وانت على راسي وكلام من هذا جميل، لكن يا والدي العزيز هذا أمر حرمه الله، ما أستطيع، الله نهاني عن ذلك، أمرني بما تريد لكن هذا ما أستطيع، هذا أمر حرمه الله، أنت والدي وأنت لك حق علي، ويقبل رأسه تلطف به حتى يكون رفقه به ولطفه معه معونة لوالده لترك هذا الباطل، مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى ورفق بهما في معصيته إياهما يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. فإذا تلطف الابن وترفق وعاملهما بالمعاملة الطيبة أدى ذلك إلى تراجع الوالدين عن كثير من الأمور السيئة التي يريدان فعلها، بعكس ما إذا كان الشاب المتدين يعامل الوالدين بالقسوة وينكر المنكرات التي في البيت بالشدة والغلظة والعنف، يولد في البيت عنادا وفجوة بين الابن وبين أفراد الأسرة من أم وأب وإخوة وأخوات. لكن إذا ترفق بهم وتلطف بهم وأحسن في التعامل معهم أثمر هذا المعنى العظيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به. نعم. يقول رحمه الله تعالى يصل الرحم ويكره القطيعة، لأن الله قال في الثناء على المؤمنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقال جل وعلا في شأن القطيعة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهو يحب الوصل ويكره القطيعة، ويكره القطيعة. من قطعه أي من رحمه لم يقطعه، لماذا؟ لأن صلته لقرابته ليست على سبيل المكافأة، فيصل من وصل منهم ويقطع من قطع ليست على سبيل المكافأة، وإنما صلته لقرابته على سبيل طلب الرضوان من الله. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافأ، ولكن الواصل من الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. و في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحلم عليهم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول لم يزل عليك، لم يزل معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. لا، لم يزل معك ظهير أي مدد ومعونة وتسديد من الله ما دمت على ذلك. فإذا قطعت القرابة لم يقطعهم، لأنه لم يصل للمكافأة، وإنما يصل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. من قطعه لم يقطعه، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه. كلام جميل جدا. من عصى الله فيه يعني ارتكب في حق معصية لله، لم يعصي أيضا الله فيه، بل اتقى الله سبحانه وتعالى فيه وأطاع الله فيه. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، في صحبته لإخوانه ومجالسته لإخوانه وتعامله مع إخوانه، كل ذلكم يفعله بموجب العلم وما يقتضيه. من صحبه نفعه، من صحبه نفعه، لأنه في مجالسته للإخوان حريص على نفع الإخوان وإفادتهم، وبعيد كل البعد عما فيه مضرة بهم أو إيذاء لهم. فمن جالسه نفعه، ومن كان كذلك في كل مجالسه فهو المبارك، كما في قول نبي الله عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون الرجل مباركا حيثما كان حتى يكون في كل مجلس يجلسه ينفع فيه الناس، كل مجلس يجلس فيه ينتفع منه الحاضرون، فإنه حينئذ يكون مباركا أينما كان. قال: حسن المجالسة لمن جالس، حسن المجالسة لمن جالس، لأنه يجالس إخوانه بالآداب العظيمة والأخلاق العالية الرفيعة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من الإخوة من ابتلاه الله بمرض الأعصاب إذا لم يشرب الدواء، فأحيانا بدون شعور يفعل أشياء لا تليق مع والديه، فهل عليه إثم مع أنه إذا رجع وهدأت أعصابه يطلب العفو ليرضي والديه؟ إن كان هذا التصرف الذي حصل منه يعد تصرفا لا يملكه، ليس له فيه يد، وإنما تصرفا عن خارج عن إرادته ولا يملك ذلك، فهو معفو عنه، فهو معفو عنه. وأما إذا كان يملك ذلك أو عنده من الوسائل أو الأسباب ما يمنع حصول شيء من ذلك، فالواجب عليه أن يتخذ ذلك. مثلا إذا كان يعلم وقتا معينا اشتدت معه هذه الأعصاب، فليحاول ألا يكون عند والديه في تلك اللحظة حتى تسكن أعصابه وتهدأ حاله. فالحاصل أنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة ألا يكون شيء منه فيه إيذاء للوالدين أو رفع الصوت أو غير ذلك،